إلا الله وكل محتاج لا إله إلا الله أنت لك الغنى ومثلي من يخطئ ومثلك من يعفو الذي أبدى أبدى الودادة تكرما ومثلك من يرعى ومثلي من يجفو ولم يصف لا والله أن له يصف Love.